ويقول هذا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الدجل، نسأل الله العافية. الله المستعان. موجود عندنا في ضلع فين بعد النخل؟ نعم، هذا الموجود عندنا في ضلع فين بعد النخل، جبل وفيها تأثير قدم قطة ومرقد رجل ومدخل في الصخر، يقول انها اثار النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، ما في شك اكثر من الكذب. شيخ عندنا في تشاد بعد يعني الرسول راح تشاد؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. ها؟ في مصر؟ لا يهدى يقتل مسجد فيه قبر إلا وفيه زاوية من زوايا المسجد عند القبر حجر عليه هذا القدم منحوت ويقول أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. يعني لو أنهم صرفوا العوام إلى عبادة الله والاتجاه إلى الله عز وجل لكان خيرا لهم. اللهم لك الحمد. نعم. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع. طيب يا عبد الرحمن، اللي عندكم بتشات ما قسته هو اللي عند أهل مصر؟ أيه أكبر ولا؟ آه يتنا. ها؟ ليش؟ ما أدري ناس مصر عندهم. لهذا الأخ سعد يقول فيه. أنا أظن عندنا نحن خاصة بنا. القدم اللي عندكم خاصة بكم. خاص في التشات ما أظن كان موجود في مصر. إيه. لا الآن اسمع، يحتاج تروح متر تقيس القدمين. شيخ هذا ما منحوتة. ها؟ ما منحوتة. إيش؟ ما في نحت، ما فيه عمل إنسان. أي وش؟ هذا جبل أصله هكذا. كل جبل يقول هذا قدم الرسول؟ لا. ها. مو يقول يعني وضع عليه في مصور عليه قدم إنسان. هذه منحوت ما في نحت شيخ. لا فتن ترى بعض النحاتين يمارسوا حتى تكون كانوا طبيعي. شيخ الجبل ما لي أحد، من الذي يتكلم ينحت؟ وما في ما في في تشات أحد يقول هذا قدر قبل أن تولد يا رجال، هذا قبل أن تولد. نعم. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه، ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى، فكيف بما يقال إنه موضع قدميه كذبا وافتراء عليه، كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات. فإن قيل نقف على هذا، لأن بعض الإخوان عندهم أسئلة. هل الأحكام التي تتعلق بالحرم تثبت لمن سكن بمكة والمدينة خارجها؟ إيش؟ هل الأحكام تتعلق بالحرم تثبت لمن سكن بمكة أو المدينة خارج الحرم؟ كتوزيع مثلاً اللحم في مكة وسفاض سكن المدينة إيش؟ هل الأحكام متعلقة بالحرم؟ نعم. المكي أو المدينة؟ نعم. تثبت لمن سكن بمكة وإن كان خارج حدود الحرم كفضل السكن وتوزيع. لا لا لا ما أظن، اللي خارج الحرم ليس من الحرم، حتى وإن كان وإن اتصل في الدين، خصوصا حرم مكة. يعني مثل هؤلاء الذين خارج مكة الآن وخارج الحرم وبيوتهم متصلة، لا نقول أن يحرم عليهم الصيد لأنهم في مكة. نعم. إيش؟ الملتزم ما جاءت بالسنة، ما في سنة صحيحة، لكن بعض الصحابة ثبت عنه ضعيف ما صح. نعم. بعض الناس إذا دخلوا مكة يسألوا عن دار الحراء. عن إيش؟ غار حراء. دار إيش؟ الغار. غار حراء. نعم. وجبل الثور يريدون الآثار عشان إذا ذهبوا هناك يحكوا للناس إنه ذهبوا مكة وذهبوا محلات هذا، ويجوا هنا ما يعرف المحلات ويلحوا لك كثيراً إن تذهب معهم توريهم الآثار، هل يجوز هذا؟ يعني هم يذهبون إلى هذا علشان إذا رجعوا إلى بلادهم قالوا زرنا غار حراء وغار ثور. هذا من الجهل، لأن زيارتهم للكعبة أفضل بكثير من هذا،